السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام. اهلا وسهلا شيخ. شيخ انا لو سمحت. دخل الشيخ يا اخوان. قبل قليل كان موجود. لا انا قلت له يخرج لانه كان في تشويش عنده في الصوت. قلت له يخرج. ها هو قد عاد في نعم انا عنده مداغر الحوت. اي نعم ما ادري في تشويش عندك يا شيخ. انا ما ادري أي اذا تركت اللاقط مفتوح يعني يفعل تشويش كبير. انا مقفل اللاقط. طيب اذا نبدا. واذا اردت شيخ ان تتكلم تفتح اللاقط ثم تغلقه لانه اذا بقي مفتوحا يسبب تشويشا كبيرا. نعم. طيب بسم الله نبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. وبعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ المسند طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه. وبيسأل شيخنا حفظه الله إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم وقال يرحمكم من في السماء. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة قال صك رجل امرأة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقيدها منه فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. قال معمر وسمعت الزهري يقول لو أن رجلا جرح امرأته أو شجها لم يكن عليه في ذلك قود وكان عليه العقل إلا أن يعدو عليها فيقتلها فيقتل فيها. بنسخة الرشد فيقتل بها. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قانتات قال مطيعات. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى فاعظوهن واهجروهن في المضاجع قال إذا خاف نشوزها وعظها فإن أقبلت وإلا هجر مضجعها فإن أقبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ثم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال عبد الرزاق قال معمر قال الكلبي ليس الهجر في المضاجع أن يقول لها هجرا والهجر أن يأمرها أن تفيء ويرجع أو ترجع إلى مضجعها. شيخنا العلامة بن جرير في هذا الموضوع أيضا من المواطن التي استنكر العلامة بن العربي على ابن جرير تفسيره هذه الآية واهجروهن في المضاجع. قال عبد الرزاق قال معمر قال نعم شيخنا هو ابن جرير رحمه الله يشوش يعني هو ابن جرير رحمه الله في قوله وهجروهن في المضاجع يقول أن الهجر بمعنى الربط ولذلك يعني حتى ابن العربي عندما أتى في أحكام القرآن لهذا الموضع قال ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة وذكر مثل هذا الكلام. قال عبد الرزاق أخبرني ابن دريد ماذا يقول يقول الهاجر أو لا يسبب لو تخرج وترجع شيخ لأنه يسبب تشويش كبير جدا. أصلا المكيف شغال الصوت حتى يشتغل لا لا ليس ما يسمع أيضا لا ها أنت مركب سماعة؟ أركب سماعة لأن صوت ضعيف. لا إذا انزع السماعة ليش؟ لأنك عندما انزع السماعة يا شيخ الصوت ضعيف. طيب عندي سأرفع صوتي قليلا. طيب الآن نزعتها ليس كذلك؟ أيوه. الآن ضبط الصوت عندنا تماما. أنتم الله لم يشتغلوا السماعات. الله المستعان. أقول شيخنا ابن جرير يقول واهجروهن أي اربطوهن. قال أخ مأخوذ من هجر الإبل أي ربطها. كان يربطها. أي ربطها. هذه بتعجبك يا شيخ طاهر؟ لا ما تعجبنا. في الفائدة في التربيق ده مربطة يعني. يا شيخ هم الآن اللي يربطون الله المستعان. أيوه واحد سعودي قال الله يسلم عنه قال الله يسلم منهم قال قال كده على نهرب من الضرب. الله المستعان. قلت رأيك انت هجوم. يلا. قال عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أنه قال قلت لعطاء فضربوهن ضربا غير مبرح. قال ابن جريج إلى قولي فلا تبغوا عليهن سبيل العلل. قالوا الضرب يعني الضرب يكون بشيء يعني لا يكسر العظم يكون شيء خفيف كالسواك كال يعني صوت صغير حاجة شيء المهم يعني يشعرها بأنها مخطئة يعني. نعم أحسن الله لك. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن رجل عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فهجروهن في المضاجع قال يهجرها بلسانها ويغلظ لها في القول ولا يدع دماعها. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن قصيفة يهجرها قال يهجرها بلسانه ويغلظ بلسانه لها ويغلظ لها في القول ولا يدع جماعها. ايوه ايش الفائده؟ يعني الهجر هو يعني تقريبا انواع، اولا هجر بالكلام ثم هجر بالجماع ثم يعني بالمبيت عندها ثم هجر بالجماع. نعم نعم. ولا لو جامعها خلاص انتهى يعني. نعم المفروض يكون هجر تام. قال عبد الرزاق حدثنا قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن خصيف عن كلمة أنه قال إنما الهجر بالمنطق يغلظ بالقول ولا يدع الجماع. وقال الثوري في قوله تعالى فإن طعنكم قال أتت الفراش وهي تبغضه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى حكما من أهله وحكما من أهلها قال شهدت عليا وجاءت امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس وأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقا وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقال الزوج أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت لا والله لا تبره حتى ترضى بكتاب الله لك وعليه. قالت المرأة رضيت بكتاب الله لا وعلي لي وعلي. قال معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن شاء الحكمان فرقا وإن شاء أن يجمعا جمعا. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في الفرقة. قال عبد الرزاق أخبرني معمر قال أخبرني ابن طاووس عن كلمة ابن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثت أنا ومعاوية ابن أبي سفيان حكمين. قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما فقيل لهما إن رأيتما أن تجمع جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. طب هنا الشيخ العزي يقول يهجرها على هذا القول معناه قول الهجر أي الإغلاظ سامرا تهجرون من معاني الآية تقولون الهجرة في القرآن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله الجاري القربى قال هو جارك وهو ذو قرابتك والجاري الجنوبي قال جارك من قوم آخرين والصاحب بالجنب صاحبك بالسفر وابن السبيل الذي يمر عليك وهو مسافر. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد أنه قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال يوفق الله بين الحكمين. قال عبد الرزاق أخبرني الثوري عن أبي بكير عن سعيد بن جبير في قوله تعالى الصاحب بالجنب قال الرفيق في السفر. قال الثوري وقال أبو الهيثم عن إبراهيم هي المرأة. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر أنه قال قال قتادة في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال لأن تفضل حسناتي سيئاتي بمثقال ذرة أحب إلي من الدنيا ومن فيها. قال هنا أحب إلي من الدنيا وما فيها في نسخة الرشد. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبان بن أبي عياش عن أبي العارية أنه قال جئت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف ضعف. فقال أبو هريرة لما قل ذلك لم تحفظه ولكن قلت إن تضاعف الحسنة ألفي ألفي ألفي ألف ضعف. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يعني 2 مليون يعني 2 مليون ما شاء الله ما شاء الله فضل الله واسع شيخنا. نعم نعم والله الله لولا فضله ورحمته لهلكنا. لا إله إلا الله. ولذلك شوف الله سبحانه وتعالى يعني جعل ساعة في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء، جعل ليلة القدر، جعل ثلث كل ليلة، يعني شيء شيء شيء سبحان الله العظيم. الله يريد الإنسان أن يقترب. الصلاة 27 صلاة الجماعة 27 درجة و 25 درجة الله. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، الصلاة في المسجد النبوي 1,000، الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. سبحان الله، يعني الله يريد أن يعطيك سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن سلام عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني رجل عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أنه قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال أرأيت أشياء تختلف علي من القرآن؟ قال ما هو أشك في القرآن؟ قال ليس بشك ولكن اختلاف. قال فهاتي ما اختلف عليك من ذلك أو ما اختلف عليك من ذلك. قال أسمع الله عز وجل يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ولا يكتمون الله حديثا فقد كتموا. قال وماذا؟ قال فأسمعوا يقول فلا أنساب بينهم يميد ولا تساءلون. وقال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال وقال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين حتى بلغ طائعين. قال وفي الآية وقال في الآية الأخرى السماء بناها رفع سمكها فسواها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. قال وأسمعه يقول كان الله ما شأنه يقول وكان الله. قال فقال ابن عباس أما قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر شركا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره جحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم فختم على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل السماء وكانت في السماء دخانا فسواهن سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض. وأما قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فيقول جعل فيها جبالا جعل فيها نهرا جعل فيها شجرا جعل فيها بحورا. قال عبد الرزاق أخبرني معمر قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال خلق الله الأرض قبل السماء فثار من الأرض دخان ثم خلق السماء بعد. وأما قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فيقول مع ذلك دحاها ومع وبعد ومع وبعد في كلام العربي سواء. قال ابن عباس وما قوله تعالى كان الله فإن الله كان لم يزل كذلك وكذلك عزيز حكيم قدير لم يزل كذلك فما اختلف عليك من القرآن فهو شبه ما ذكرت لك فإن الله لم ينزل شيئا إلا وقد أصاب به الذي أراد ولكن الناس لا يعلمون. قال عبد الرزاق أخبرني معمر عن قتادة أنه قال جاء رجل إلى عكرمة فقال أرأيت قول الله تعالى وهذا يوم لا ينطقون وقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال إنها مواقف فأما موقف منها فتكلموا واختصموا ثم ختم الله على فهم فتكلمت أيديهم وأرجلهم فحينئذ لا ينطقون. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلاة ثم نسخت لتحريم الخمر. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل قال هو رجل يكون في السفر فتصيبه الجنبة فيتيمم ويصلي. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي أنه قال هو الممر في المسجد في نسخة الرشد هو المار في المسجد قالوا في نسخة هو الممر في المسجد. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن بقوله تعالى واسمع غير مسموع كما تقول اسمع غير مسموع منك. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال كانت اليهود تقول للنبي راعينا سمعك يستهزئون بذلك وكانت في اليهود قبيحة. قال الله تعالى وراعينا ليا بألسنتهم واللي تحريكهم ألسنتهم بذلك وطعنا في الدين. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فنردها على أدبارها قال يحول وجوههم قبل ظهورهم أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت قال يقول أو نجعلهم قردة. هنا قال في نسخة الرشد قيل ظهورهم والصحيح قبل ظهورهم نحول وجوههم قبل ظهورهم. لا إله إلا الله يحول وجوههم قبل ظهورهم. أي والله نسأل الله السلامة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال الحسن قوله نطمس وجوها يقول نطمسها عن الحق فنردها على أدبارها على ضلالتها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السابت قال يقول أو نجعلهم قردة. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يؤمنون إلا قليلا، قال لا يؤمن منهم إلا قليل. قال معمر وقال الكلبي لا يؤمن إلا لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم. قال معمر عن الحسن في قوله تعالى لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم قال هم اليهود والنصارى، قالوا نحن أبناء الله وأحباء، وقالوا لن يدخل الجنة إلى من كان يهودا أو نصارى، أو إلى من كان هودا أو نصارى. كتبها يهودا فما خطأ إلا من كان هودا. أيها الآية كذا. أي نعم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، قال الفتيل الذي في شق النوى. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى الجبت والطاغوت، أو الجبت والطاغوت، قال الجبت الشيطان والكاهن الطاغوت. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال الكلبي هما كاهنان جميعا كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب. قال معمر عن أيوب عن كلمة أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يغزوه، وقال إن معكم فقاتلوه، فقالوا إنكم أهل كتاب وصاحب كتاب ولا نأمن أن يكون هذا مكرا بينكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد هذين الصنمين وآمن بهما، ففعل. ثم قالوا نحن أهداء محمد، نحن ننحر الكوم ونسقي اللبن على الماء ونصل الرحمة ونقري الضيف ونطوب بهذا البيت، ومحمد قطع رحمه وخرج من بلده. قال بل أنتم خير وأهدى. فنزلت في ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالدبيت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر أن يباع وقال وكان عكرمة يقول الجبت والطاغوت صنمان. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، قال هو المسلم يكون في المشركين فيقتله المؤمن ولا يدري، ففيه عتق رقبة وليست لهودية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يظلمون نقيرا، قال النقير الذي في وسط النوى من ظهرها. قال عبد الرزاق أخبرني الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأى موسى رجلا متعلقا بالعرش فغابطه بمكانه فسأل عنه فقال أخبرك بعملي، كان لا يحسد الناس أو لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، ولا يمشي بالنميمة ولا يعق والديه. قال يا ربي ومن يعق والديه؟ قال الذي يستسب لهما فيسباني، ولا يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الحسن بقوله تعالى وأولو الأمر منكم قال هم العلماء. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى وأولو الأمر منكم قال هم أهل الفقه والعلم. طيب الآية وأولي الأمر منكم، أنا مكتوب وأولو الأمر منكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الحسن وقتادة أنما قال في قوله تعالى أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها، أن رجلا خرج من قرية ظالمة إلى قرية صالحة فأدركه الموت في الطريق فناء بصدره إلى القرية الصالحة، قال فما تلفاه إلا ذلك، فاحتجت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأمروا أن يقدروا أقرب القريتين إليه، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، وقال بعضهم قرب الله إليه القرية الصالحة فتوفاهم ملائكة الرحمة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الكلبي وقتادة في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال يقول لاتبعتم الشيطان كلكم، وأما قوله إلا قليلا فهو كقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. قال عبد الرزاق أخبرني الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، قال إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الكلبي أن ناسا من أهل مكة في نسخة الرشد عن ابن الكلبي أن ناسا من أهل مكة كتبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أسلموا، وكان ذلك منهم كذبا فلقوهم فاختلف فيهم المسلمون فقال طائفة دماؤهم حلال وقال طائفة دماؤهم حرام فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال معمر وقال قتادة أهلكهم بما كسبوا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله فإن اعتزلوكم قال نسخها فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال هو المعاهد. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبيت أو عن أبي حصين ما أدري ألا هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني معروف بالزناد تقيه فقيه عن أبي ماذا عن أبي الزناد ما دام الأسدي هو أبو حصين بفتح الحاء ذكر إنه الأسدي هو أبو حصين الأسدي نعم قال هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي أو الكوفي أبو حصين ثقة ثبت سني وربما دلس نعم قال عن أبي حصين أحسن الله عليكم شيخ العزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ليس لقاتل مؤمن توبة إلا أن يستغفر الله. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن جويبر عن ضحاك بن مزاحم أنه قال بينهما 8 سنين التي في النساء بعد التي في الورقان. قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن ابن الزناد أنه قال سمعت رجلا يحدث خارجة بن زيد قال سمعت أباك في هذا المكان بمينا يقول نزلت الشديدة بعد الهينة أراه قال بستة أشهر يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعد إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال كل شيء في القرآن تحرير رقبة المؤمنة قال الذي قد صلى وما لم تكن مؤمنة فتجزى به ما لم يصلي. قال في نسخة الرشد وما لم تكن مؤمنة فتجزيه ما لم يصلي. قال في الطبري فتحرير من لم يصلي. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال الرجل المؤمن يكون في العدو من المشركين فيقتله المسلم ولا يعلم فإنه يعتق رقابة ولا يكون عليه دية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال بلغني أن رجلا من المسلمين غرى على رجل من المشركين فحمل عليه فقال له المشرك إني مسلم لا إله إلا الله فقتله المسلم بعد أن قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي قتله أقتلته وقد قال لا إله إلا الله قال وهو يعتذر يا نبي الله إنما قال متعودا وليس كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن قلبه ثم مات قاتل الرجل فقبر فلفظته الأرض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوه ثم لفظته فأمرهم أن يعيدوه ثم لفظته حتى فعل ذلك به 3 مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض قد أبت أن تقبله فألقوه في غار من الغيران. قال معمر وقال بعضهم إن الأرض لا تقبل من هو شر منه ولكن الله جعله لكم عبرة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القاتل قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم وقال يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن في من الزمانة ما قد ترى وذهب بصري. قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى حسبت أن يرضها ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة والحسن في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة قال متحولا. قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لحق ناس من المسلمين رجلا في غنمه فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته أو غنيمته وأخذوا غنيمته. فنزلت فيه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال كان ابن عباس يقرأها السلام فيتغن عرض الحياة الدنيا غنيمته. قال عبد الرزاق أو غنيمته. قال عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أنه قال أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير أنه في قوله تعالى كذلك كنتم من قبل قال تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. قال ابن جريج وقال ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن مقسم المولى عبد الله بن الحارث أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره قال في قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إليها. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن كلمة في قوله تعالى لا يستطيعون حيلة قال مخرجا ولا يهتدون سبيلا قال طريقا إلى المدينة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة قال لما نزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قال رجل من المسلمين وهو مريض يومئذ والله ما لي من عذر إني لدليل بالطريق وإني لموسر. قال فاحملوني فحملوه فأدركه الموت في الطريق فنزل فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. قال عبد الرزاق أخبرنا حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه قال سمعت عكرمة يقول كان ناس بمكة قد شهدوا أن لا إله إلا الله فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم معهم فقتلوا فنزلت فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين الذين بمكة. قال فخرج الناس من المسلمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق طلبهم المشركون فأدركوهم فمنهم من أعطى الفتنة قال فأنزل الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين الذين بمكة. فقال رجل من بني طمرة وكان مريضا أخرجوني إلى الروح أخرجوني قال أخرجوني إلى الروح أو إلى الروح فأخرجوه حتى إذا كان بالحصحاص مات فأنزل الله فيه ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. قال برد نسيم الريح لأنه ضاق بالحرارة فكان وقال الواحد الروحاء والروحاء مكان وروحاء اسم قرية. قال فأنزل الله في ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية وأنزل الله في أولئك الذين أعطوا الفتنة ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا إلى قوله رحيم. قال عبد الرزاق قال ابن عيينة وأخبرني محمد بن إسحاق في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة قال هم خمسة فتية من قريش علي بن أمية وأبو قيس بن الفاكه وزمعة بن الأسود وأبو العاص بن منبه قال ونسيت الخامس. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. مكتوب هنا والوالدان الصحيح والولدان استعدا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى فإذا اطمأننتم يقول فإذا اطمأننتم في أمصاركم فأتموا الصلاة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم قال اختان رجل من عم له درعا فقذف بها يهودية كان يغشاهم فجادل عن الرجل قومه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم ثم لحق بأرض الشرك فنزلت فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فليبتكن آذان الأنعام قال التبتيك في البحيرة والسائبة كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم. قال عبد الرزاق أخبرنا حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فليغيرن خلق الله قال دين الله. قال عبد الرزاق أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أنه قال إن من تغيير خلق الله الخصاء. قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان وحدثنا جعفر بن سليمان قال أخبرني شبيل أنه سمع شعر بن حوشب قرأ هذه الآية فليغيرن خلق الله قال الخصاء قال الخصاء منه. قال فأمرت أبا التياحي فسأل الحسن عن الخصاء فقال خصاء الغنم فقال لا بأس به. قال عبد الرزاق أخبرني عمي وهو نافع عن قاسم بن أبي بزة قال أمرني مجاهد أن سأل عكرمة في قوله تعالى فليغيرن خلق الله قال هو الخصاء. قال وأخبرني المثنى وأخبرنا المثنى بن الصباح عن القاسمي فذكر مثله. قال الثوري عن قيس بن مسلم عن إبراهيم في قوله تعالى فليغيرن خلق الله قال دين الله. قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن جابر بن جعفي قال معمر وأخبرني أيضا رجل أصدقه عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل من فقهاء أهل الكوفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله كيف الصلاح في هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به. فقال يا أبا بكر ألست تحزن ألست تمرض ألست تنصب ألست يصيبك اللأواء. قال بلى. قال فذلك مما تجزون به. هنا كتبها الأواء والصواب اللأواء. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمر في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا قال ذكر عن خالد بن ربيع عن ابن مسعود أنه قال إن الله اتخذ صاحبكم خليلا. قال شيخ محمد بس تنبيه بس يسير الحديث اللي رقم 641 اللي ذكرت فيها المثنى بن الصباح الراويان المذكوران هنا ليسوا والله أعلم من الرواة الذي يروي عنهم عبد الرزاق كأنهم والله أعلم من الرواة اللي يروي نازل عن عبد الرزاق أوردها كأنه من باب متابعات يعني ينبني على من يروي عنهما يعني الذي يروي النسخة عن عبد الرزاق روى عنهما ما أدري والله يحتاج الواحد معرفة الطبقات. شوف المثنى بن الصباح تحت لو في له أورده هو خل ما ذكرش المثنى قال المثنى بن الصباح اليماني الأبتاوي أبو عبد الله أو أبو يحيى نزيل مكة ضعيف اختلط بأخرى وكان عابدا من كبار السابعة. إذا صح كلام علمه عليه يعني يروي عنها هذا عبد الرزاق. أنا اشتبهت عليه بالمثنى اللي في رواية الطبري لاحظ. نعم سن الله عليكم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمر في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا قال ذكر عن خالد بن ربيع عن ابن مسعود أنه قال إن الله اتخذ صاحبكم خليلا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قال كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة فيرغب عنها أن ينكحها ولكن ينكحها رغبة في مالها. قال معمر وقال الكلبي كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الولدان الأطفال. هنا كتب الوالدان سعدا الولدان أي نعم شيخ كالقوانين حق اليوم يعني كانون ألمانيا تقريبا يورثون الصغير ولا يورثون الكبير وكان من أول يورثون الكبير ولا يورثون الصغير. سبحان الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم نعم أحسن الله لك. قال ولا لا يورثون النساء ولا الولدان الأطفال فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في اليتامى والكتاب في يتامى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن قال الميراث. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن الأعمش عن دابر عن يسيع الكندي في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال جاء رجل إلى ابن أبي طالب فقال كيف تقرأ هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهم يقتلون. فقال علي أدنه والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن سليمان بن يسار أن رافع بن قدير قال في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا قال كانت تحتها امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة فأدر الشابة عليها فأبت امرأة الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقا حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأسرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك قالت بل راجعني وأصبر على الأسرة فراجعها وآثر الشابة عليها فلم تصبر على الأسرة فطلقها وأثر الشابة عليها حتى إذا بقي من أجلها يسير. أيسير؟ قال لا مثل قولي الأول. فقالت راجعني وأصبر. قال فذلك قوله الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناها عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة فذكر مثل حديث الزهري وزاد فإن أضرها الثالثة فإن علي أن يوفيها حقها أو يطلقها. قال في نسخة الرشد فإن أضر بها الثالثة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال في المودة كأنه يعني الحب. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فتذروها كالمعلقة. قال كالمسجونة كالمحبوسة. قال معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا. قال تدخل في شهادتك ما يبطلها وتعرض عنها فلا تشهدها. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا. قال هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفروا بها. ثم ذكر النصارى فقال ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يقول آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق سمعت المثنى بن الصباحي يحدث عن مجاهد في قوله تعالى لا يحب الله جار بالسوء من القول إلى من ظلم الآية. قال أضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته فلما خرج أخبر الناس قال ضفت فلانا فلم يؤدي إليه حق ضيافته فذلك جار بالسوء إلا من ظلم حين لم يؤدي إليه الآخر من ضيافته. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال ألقى شبهه على رجل من الحواريين فقتل وكان عيسى عرض ذلك عليهم فقال أيكم ألقي عليه شبهي وله الجنة. فقال رجل منهم علي. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الكلبي وقتادة في قوله تعالى سيد محمد المعروفة في الرواية أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون في معي في درجتي في الجنة. الرواية مشهورة عن ابن عباس يلقى أما أيكم ألقي أنا عليه شبهي الذي يلقيه والله أيكم يلقى عليه شبهي أيوة لا يستطيع أن يلقي. أيوة نعم. إذن نكون مثلا نقول أيكم ألقي يلقى. عليه شبهي يلقى لما يصلح الآن الذي في النسخة بالهمز فيكون أيكم ألقي عليه شبهي وله الجنة. ألقي يعني يمكن هكذا يمشي ما يكون يعني في أن الله يلقي عليه شبهه ألقي عليه شبهه يمشي كما يقول الشيخ. بس طبعا المروية هذه من طريق عبد الرزاق رواها ابن جرير موجود في كتب أهل الإسلام يعني ممكن تراجع من كتبهم وتصحح. والآن مش قدامنا اللي قدامنا مش لأصول مخطوطة قدامنا طبعا عرفت أنت كم فيها من أخطأ حتى في الآية القرآنية. لا بس النسختان الآن أقرأنا من النسختين الآن بين يدي الرشد وبين يدي الكتب العلمية وكلها مضبوطة بالهمس كلاهما ايه الحمد لله. نعم ألقي يصح لغة ايش المانع ألقي اي نعم بس الافضل يلقى اي اللغة صح يعني يلقى. الشيخ عبد الوهاب يقول في عند الطبري ايكم يلقى عليه شبه صح يلقى. نعم أحسن الله عليكم. فقال رجل منهم علي. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الكلبي وقتاد في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن النبي قبل موته. قال قبل موت عيسى إذا نزل آمنت به الأديان كلها. قال عبد الرزاق أخبرنا أو حدثنا إسرائيل بن موسى عن فرات القزاز عن الحسن في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن النبي قبل موته. قال لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. قال عبد الرزاق أخبرنا حدثنا معمر عن قتادة بقوله تعالى وكلمته وكلمته ألقى إلى مريم قال هو قوله كن فكان. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري وقتاده في قوله تعالى قل الله يفتيكم قال في الكلالة من ليس له ولد ولا والد. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن شرحبيل في قوله تعالى يستفتونك في يستفتونك هكذا في الكلالة هكذا مضبوطة. وهنا عن عمرو بن شرحبيل في قوله تعالى يبتيكم في الكلالة هكذا أضبط. قال أو يستفتونك قل الله يبتيكم في الكلالة تجمع من نعم. من الروايتين نعم. قال ما رأيتهم قال قال ما رأيتهم إلا قد تواطؤوا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. ألا ترى الذي قبله قرأناه قل الله يفتيكم قال في الكلام من ليس له ولد ولا والد. قال عبد الرزاق حدثنا معمر بن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن شرحبيل في قوله تعالى يفتيكم في الكلالة قال ما رأيتم إلا قد تواطؤوا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال عبد الرزاق حدثنا معمر بن أيوب عن ابن سيرين أنه قال نزلت قل الله يفتيكم في الكلالة والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وإلى جنبه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فبلغها صلى الله عليه وسلم حذيفة وبلغها حذيفة عمر وهو يسير خلف حذيفة فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجى أن يكون عنده تفسيرها أن يكون عنده تفسيرها فقال له حذيفة والله إن ظننت أن إمارتك تحملني على أن أحدثك فيها ما لم أكن أحدثك. فقال له عمر لم أرد هذا رحمك الله. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر أو حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال كان عمر بن الخطاب إذا قرأ يبين الله لكم أن تضلوا قال اللهم من بينت له في الكلالة فلم تبين لي. قال عبد الرزاق أخبرني يحيى ما هو المشكل في الكلالة عند عمر؟ الكلالة هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي هو يعني الإخوة لأم في الآية الأولى إخوة لأم ولهم إما إن كان منفردا له النصف وإن كان مجتمعين لهم الثلث. الآية الثانية خاصة بالأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. الأخت الشقيقة لها النصف كمعاملة الأولاد والبنات. الأختين الشقيقتين لهم ثلثان. يعني الأخت مع الأخ للذكر مثل هذول الاثنين نفس يعني ما فيها أي لكن تقريبا والله أعلم عمر يريد معنى كلمة كلالة تقريبا أنها غير موجودة في في في لغة العرب تقريبا والله أعلم. أما حكمها واضح يعني نعم. هو اختلف بقضية الجد هل يحجب الإخوة أو لا. ها هنا مربط الفرس واللي قالوا لا ولد له متفق على إنها لا ولد له لا ولد ذكر ولا أنثى لأن المعروف الإخوة يحجبون بالنسبة للإخوة الأم يحجبون بالستة. والثاني ولا والد هنا إشكالية. لا والد يعني لا أب بس الذي يحجب الإخوة الأشقاء. أما الجد في خلاف وبالنسبة أيوة الأم كلا الأم في الطرفين يعني ما تحجبش لا الإخوة الأم ولا الإخوة الأشقاء ولا الإخوة الأب. فكان والظاهر العبارة مش فلم تبين لي وإنما كأن العبارة فلم تبين لي يعني يشكي من نفسه من إنه ما فهمهاش أيوة. اللهم بنيت له في كلامه فلم تبين لي. هذا هو حصل قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها أيضا ومش بس حذيفة. عمر بن الخطاب نزر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة أراه لن يفهمها أبدا. هكذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كأنه كثرة مساءلة عمر الخطاب للرسول لحول هذه القضية. فكأن لما قال رسول الله يعني كانت شؤما على عمر في هذه القضية البسيطة اليسيرة وهو الصحابي الجليل. أيوة فمناظرة رسول الله فقال رسول الله لحفصة لا أراه يفهمها أبدا خلاص يعني كانت ولذلك أشكلت عليها حتى مات رضي الله عنه أرضاه الله مستعان أحسن الله لكم. قال عبد الرزاق أخبرني بالنسبة للجد يعني عمر بن الخطاب ورثه يعني ورث الإخوة مع الجد عمر بس تعرفون يا شيخ انها تعرفون يا شيخ انه اختلف قوله. التامراء كان هو نفسه عمر الخطاب مع ابن فجاء قال لزيد اقسم ما شئت والله اني احق به منهم. وفي اخر عمره قال ما قلته في الجد انا يعني ارجع عن ما قلت كذا كذا رجع عن كل الاقوال وبقي يعني ماذا لا يريد ان يفتي في هذه في مساله الجد. لا ما لا زالت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم يا الشافعية يا شيخ يعني في مسألة الجد مع الأخوة ما شاء الله كبرتوها وصوم حنا مع أبي بكر رضي الله عنه ما ورثها مريح بال هو أبو بكر لا بد سيصحح السند صح قال البخاري على كل الجمهور أصلا على توريث الجد مع على توريث الأخوة مع الجد. مالك يقول بذلك والشافعي وصاحبان حق أبي حنيفة رجع إلى قول الجمهور وأحمد بن حنبل أظن أيضا له روايات من ضمنها التوريث. فالجمهور على توريث الإخوة مع الجد. وفي كلام للشافعي في الرسالة يعني لو طلعت عليه يكفيك إن ميراث الإخوة موجود منصوص نصا في القرآن وإنما ذكر الله في القرآن الأب. فكيف تحجب يعني تجعل الذي نص الله عليهم تجعلهم مثل بقية العصبات مثل العمل يحجب هكذا هذا لأولى رجلين ذكر لكن هؤلاء منصوص عليهم وفروضهم منصوصة. صعبة جدا الرد على الشافعي ومالك ويعني والفقهاء السبعة تقريبا على هذا وبها قضاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والظاهر أيضا في أيام علي بن أبي طالب ومن بعده معاوية بن سفيان ولم يزل الخلفاء تقريبا كلهم إلى زماننا في كل المحاكم يقضون بميراث الإخوة مع الجد. والظاهر أن أيضا صحة السند إلى أبي بكر الصديق فيها قليلة فيها شيء ولو صحت ربما لا قبلوها. أبو بكر وعائشة وعلي ثبت عنهم والمحاكم حقكم الشافعية حكمتم علينا الشافعية وحقكم أيضا نفس الكلام يعني نحن وأنتم. قال رحمه الله يعني للإمام أحمد يعني يعني ثلاثة أقوال في كل مسألة قول من آل الشافعي دائما. ويقول البعض أن المذهب الحنبلي هو فرع من المذهب الشافعي. لو سمع هذا ابن المبرد عليك لحزن يا شيخ. ولا من ابن المبرد يعني هذا من سادة الحنابلة ألف كتاب مفردات المذهب لحيث يثبت أننا لسنا فرعا للشافعية. شوف التفريع يوسف بن تفريع المسائل تفريع المسائل كلها مأخوذة من الشافعية. لا حتى الإمام ابن مفلح رحمه الله اعترف بهذا. أدخل في قضية لو سمحت. يقول الحنابلة متفقين أنهم إذا فتشوا كتبهم في مسألة يبحثون عنها فلم يجدوا فيها قولا لأصحابهم يأخذون بقول الشافعية هذا متفقين عليه. وقال محمد بن عبد الرزاق حمزة أحد العلماء حكاها صالح الشيخ صالح العصيمي قال وهو من المالكية قال إذا فتشت في مسألة دورت إذا بحثت في كتب الشافعية لم أجد في هذه المسألة قولا أي أس من وجودها في بقية كتب أهل العلم للسعة الموجودة في مذهب الشافعي والشافعية بشكل عام. يعني من هم شراح الأحاديث من هم الحفاظ والمؤلفين ومن كل حتى ماذا أقول يعني حتى كتاب الوعظ حتى كتب مثل رياض الصالحين حد يقدر يستغني عن النووي مش بس الشافعية غير الشافعية حد يستغني عن الغزالي مثل الكعكعة الشيخ العزيز أصحاب السنن طب بس الشيخ العصيمي ذكر عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي وليس عن محمد عبد الرزاق حمزة. نعم أيوة صح أحسنتم يا شيخ هو شيخ شيخي أي نعم ما شاء الله محمد عبد الرزاق حمزة شيخ شيخي ما شاء الله. نعم باقي لنا يا شيخ باقي لنا أثران ونختم سورة النساء ونكمل الجزء الأول إن أذنتم لنا نقرأهما. تفضل. قال عبد الرزاق أخبرني يحيى بن يعلى عن الكلبي عن شهر بن حوشب أنه قال أين نحن عرضنا هكذا عرضنا الحجاج على أعطياتنا بطانة في نسخة الرجل بطابة وعلي ثياب الرثة وتحتي فرس الرثة فقال لي يا شهر ما لي أرى فرسك رثة وثيابك رثة فقلت أما الفرس فقد ابتعتها ولم آل وأما ثيابي فبحسب الرجل ما وارى عورته. قال ولكني أراك تكره لباس الخزي. قال قلت ما أكرهه. قال فأمرني بقطعة من خبز وكساء بقطعة من خبز وكساء من خز وعمامة من خز، ثم قال يا شهر آية من كتاب الله ما قرأتها إلا اعترض في نفسي منها شيء، قول الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن النبي قبل موته وأنا أوتى بالأسارة فأضرب أعناقهم فلا أسمعهم يقولون شيئا. قال قلت إنها رفعت إليك على غير وجهها، إن النصرانية إذا خرجت نفسه أو قال روحه ضربت الملائكة من قبله ودبره، وقالوا أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنه الله وأنه ابن الله وأنه ثلاثة عبد الله وروحه وكلمته فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه، وإن اليهودية إذا خرجت نفسه ضربت الملائكة من قبله ودبره، وقالوا أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنك قتلته عبد الله وروحه وكلمته فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه. فإذا كان عند نزول عيسى آمنت به أحياؤهم كما آمنت به موتاهم، فقال ممن أخذتها؟ فقال عن محمد بن علي قال لقد أخذتها من معدنها. قال شهر ويم الله ما حدثنيه إلا أم سلمة ولكني أحببت أن أغيظه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر في قوله تعالى إن تصيبهم حسنة يقول نعمة، يقول هذا من عند الله، وإن يقول هذه من عند الله في نسخة الرج هذا من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول مصيبة، يقول هذه من عندك. قال يقول كل من عند الله النعم والمصائب. قال عبد الرزاق حدثنا معمر في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال كان الحسن يقول ما أصابك من نعمة فمن الله وما أصابك من سيئة يقول مصيبة فمن نفسك يقول بذنبك، ثم قال قل كل من عند الله النعم والمصائب. كمل الجزء الأول من تفسير عبد الرزاق بن همام رواية محمد بن عبد السلام الخشني عن سلمة بن شبيب، والحمد لله منتهى رضاه وأقصى ما يجب من حمده وصلواته التامة على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم وفتح الله عليكم. آمين آمين اللهم. لا يباع هذا في المدينة؟ ما هو يا شيخ؟ تفسير أنا عندي في الكمبيوتر بس. والله يا شيخ أني بحثت عنه ما وجدته، هذه الإشكالية. هل التفسير موجود اللي هو موجود نفسه في ضمن المصنف هو نفسه أم في زيادة كثيرة؟ لا يختلف عن الذي في المصنف، أنا قارنته يختلف. أنا كتبت رسالة إذا شئت قرأتها من أجل بس شيخي السيد طاهر أحبه هنا. تفضل. نعم شيخ عزي تفضل. تفضل. اقرأها يعني أنت يا شيخنا محمد. قال لا يوجد أحد من الصحابة، أولا قال الشيخ محمد الناصر الحركات حفظ الله يقول المالكية إن لم تكن عندهم مسألة من مسائل الفروع أخذوها من الشافعية، أما في القضاء فأخذوها من الحنفية. الشيخ العزي يقول لا يوجد أحد من الصحابة له قول في الجد إلا اضطرب قوله ما عدا زيد بن ثابت رضي الله عنه أو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد اتفق قوله فلما رأينا أن الله شرح صدره لقوله وكان لا يتردد وكأنه فتح عليه أخذنا بقوله. طيب جزاكم الله خير من شيخنا والحمد لله رب العالمين. الشيخ قال معه كلام ما هو؟ هو هذا هو أراد أن أقرأ عليكم هذه الفائدة شيخ. نعم. أصلا زيد بن ثابت كأنه شرح صدره كان لا يتردد يقولها، والأصل أنه تستدل بشرح صدر العالم على أن هذا القول كأنه حق، بينما بقية الصحابة ترددوا في ذلك اضطربت أقوال بقية الصحابة. زيد بن ثابت ظل يعني واضحا جليا كأنما علم، إضافة إلى ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم في زيد يعني وإن كان يضعف الحديث لكن معروف ومشهور وحتى الناس كلها تعرف أن ذهب زيد غلب زيد الناس بالقرآن وبالفرائض، فلم يكن يعني إلا هذا. يعني أي ذنب للشافعية في أنهم أخذوا بقول صحابي جليل في وزن زيد بن ثابت الذي جمع القرآن والذي كان أفرض الصحابة؟ أي ذنب لنا؟ إذا ما محاسني التي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. الله المستعان. الأمة لنا تبع في هذا يا شيخ. تراني شافعي يا شيخ عزي لا تزعل. الله أكبر الله أكبر. جزاكم الله خير مشايخنا والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى كل العزي. معنا العصر الأم للإمام الشافعي. يحضر معنا الشيخ أحيانا ما شاء الله. أي نعم الله يبارك. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجبيري حنا